هذا الأول. هذا الأول. أما الثاني، بالنسبة إلى قضية الأذان الفجر، ليس في الوقت، في وقت الفجر قبل دخول الوقت، فهو أذان غير شرعي يعني، لأننا نعرف أنه لكل صلاة أذان وإقامة. هذا الأذان أصبح غير شرعي، كيف يعني أذن بعد لما نذهب إلى المسجد؟ طيب أنت عم تحكي عن شيء بإمكانك فعله؟ نعم. يلا يلا.